بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ووفقني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى من طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في بسم الله رب المشرقين ورب وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بيامي

Oh no. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مليئا والدات عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنبي عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفة الملا أولي الإحسان والبر والصبر والتقى فلاهم جاء به القرآن مفصلا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليزي قارئ دعوة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالزقازيق المحافظة الشرقية. يطلب بتليفون المنزل 35-22-22. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.